مر الدجال على هذا المكان، مر على هذه البيوت، هل فتن به أهلها؟ هل اضطر الرجل أن يربط أهله لأجل ألا يتبع الدجال؟ مر على هذه الأشجار، ساح في الأرض، لبث في الأرض 40 يوما. ما طول هذه الأيام؟ من هو الدجال؟ ما قصته؟ هل هو من بني آدم؟ هل هو موجه فقط إلى البشر، إلى الإنس؟ أم أن الجن ينالهم شيء من خبره وفتنته؟ ماذا يفعل بالأرض إذا مر عليها؟ إذا أمرها هل تطيعه؟ إذا نظر إلى السماء ثم أمرها هل تطيعه؟ ماذا يدعي؟ يدعو الناس إلى ماذا؟ لماذا نوح عليه السلام يبعث إلى قومه فيحذرهم من اتباع المسيح الدجال؟